السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، المؤامرة الكبرى، هذا هو عنوان هذه الحلقة من هذه السلسلة المباركة، صراع مع الشهوات. مما لا شك فيه أحبابي أن الله تبارك وتعالى قد أرشدنا إلى تتبع طرق المجرمين وأفعالهم وطرقهم في هدم هذا الدين. والله سبحانه وتعالى في كتابه وضح لنا أن لنا أعداء لا يفتؤون أبدا بالليل أو النهار في إضلالنا، والتفكير وابتكار طرق جديدة في إضلال هذه الأمة وإبعادها عن دينها تماما، وإبعادها عن المنهج الرباني الذي وضعه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. بل وضح الله سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يحاربون أمة محمد صلى الله عليه وسلم يودون في كل لحظة من اللحظات أن يجعلوا هذه الأمة تبتعد تماما عن دين ربها. فقال ربنا تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهؤلاء لا يزالون يحاربوننا بسبب الحقد الأسود والحقد الدفين الذي وضع في قلوب هؤلاء تجاه أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجاه المؤمنين. بل قال الله سبحانه وتعالى أن هذه العداوة التي وجدت بيننا وبين أعدائنا ليست عداوة يوم أو شهر أو سنة، بل هذه العداوة ستستمر إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بل وضح الله تبارك وتعالى لنا أحبابي أن هؤلاء الذين يحاربوننا ويريدون إضلالنا لا يحبون أبدا أن يتنزل علينا خيرا من ربنا تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هؤلاء لا يحبون أبدا لنا الخير، من أجل ذلك هم يدبرون لنا مؤامرات وراء مؤامرات. ليس هذا الأمر خاص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا الأمر عام في كل الأمم. ما من أمة تتمسك بالحق الذي يأتي به أنبياء الله تبارك وتعالى إلا ويكاد لهم وتدبر لهم المؤامرات وتحاك لهم المكائد. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في كتابه كثير من هذه المؤامرات. تعالوا بنا سريعا حتى لا يسرقنا الوقت، ننظر لبعض هذه المؤامرات التي وضحها الله تبارك وتعالى لنا في كتابه، التي حيكت بالليل من أجل تدمير هذه الأمم. نبدأ بنبي الله صالح الذي أرسله الله تبارك وتعالى لقوم ثمود. ذكر الله تبارك وتعالى لنا في سورة النمل مؤامرة دارت بين أهل الكفر، دارت بين أهل الباطل لإضلال هذه الأمة ولقتل رموز الحق في هذه الأمة. فقال ربنا تبارك وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يا أيها الناس هذه مؤامرة حكت بالليل. قال أهل التفسير هؤلاء الرهط هم الذين قتلوا الناقة، هؤلاء الرهط الذين تحالفوا فيما بينهم بالليل حتى يقتلوا نبي الله صالح ليقضوا تماما على الحق الذي بعثه الله تبارك وتعالى إليهم. ولكن رغم ما يكيدون ورغم هذا التدبير ورغم هذا الكيد الذي يكيدون به لأهل الحق إلا أن الله تبارك وتعالى وضح أن هذا الباطل حتما ولا بد يهلكه الله تبارك وتعالى. أما أهل الحق فإن الله ينصرهم ويسددهم ويجعل الدائرة تدور على أعدائهم فينصرهم الله تبارك وتعالى. أعني بهم أهل الحق. بل وانظر معي أخي الكريم وانظري معي أختي الكريمة إلى مؤامرة أخرى دارت هنا في مصر في قصر فرعون للوقوف أمام الحق، للوقوف أمام الحق وتدمير هذا الحق. بل قام فرعون بالعديد من المؤامرات، هذه المؤامرات الغاية منها تدمير هذا الحق الذي يسير عليه الناس، وإشاعة الشهوات وإشاعة الشبهات وإشاعة الباطل بين الناس. هذه المؤامرة دارت ابتداء بين فرعون وبين الملأ، وفضح الله تبارك وتعالى لنا هذه المؤامرة كما قال ربنا تبارك وتعالى وهو يكشف هذه المؤامرة وهذا الاجتماع وهذا الاجتماع الذي دار بين أهل الباطل. قال الله عز وجل وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. إذن هذا الاجتماع من أجل الحق، هذا الاجتماع من أجل موسى، هذا الحق من أجل الإيمان ومن أجل المؤمنين. إذن وضعوا أمامهم هذه المشكلة، إنها مشكلة الحق. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ويخرج الاجتماع وتخرج هذه المؤامرة بعد وضع النقاط الأساسية التي سيسير عليها فرعون ويسير عليها أهل الباطل في مقاتلة أو مقاومة أهل الحق. فقال فرعون والله يحكي قوله، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وتأتي المؤامرة الثانية التي دارت بين فرعون ودارت بين السحرة، وحكى الله تبارك وتعالى لنا هذه المؤامرة التي حيكت بالليل ونفذ الأعداء من أهل الباطل خيوطها ووضعوا أسسها في الخطاب الذي وضحه ربنا تبارك وتعالى لنا بين فرعون وبين السحرة. فجاء السحرة الآن إلى قصر فرعون وهم يقولون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذا أيضا هذه مؤامرة ثانية حيكت بالليل وكشفها الله تبارك وتعالى في كتابه، حتى يعلم المؤمنون أن أهل الباطل لا يفتؤون أبدا بل ولا يزالون يحاربون هذا الحق وينظرون إلى نقاط الضعف التي ينبغي عليهم أن يدخلوا منها إلى أهل الحق حتى يدمروهم تماما. بل والذي ينظر إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى من أوله إلى آخره يجد بالفعل أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا كثيرا من هذه المؤامرات. فالمؤامرة التي حكاها أهل الكفر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في مسجد الضرار الذي أعدوه ليكون هذا المسجد تفريقا لجماعة المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، كشف الله تبارك وتعالى هذه المؤامرة عندما كشف هذه الخطة التي حاكها هؤلاء. فقال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. بل لا يزال ربنا تبارك وتعالى يفضح المنافقين ويفضح أعداء الدين الذين يكيدون ويدبرون المؤامرات لهذا الدين. بل سبحان الله كشف الله خططهم في كثير من الصور، في البقرة، في النساء، في صورة التوبة التي سميت بالفاضحة التي فضح الله تبارك وتعالى فيها المؤامرات التي حيكت لأهل الإيمان، حتى قال بعض الصحابة لا يزال الله سبحانه وتعالى ينزل سورة التوبة ويقول فيها ومنهم ويعدد الله تبارك وتعالى صفاتهم حتى ظننا أنها لن تبقي أحدا من المنافقين إلا وقد ذكرت من صفاته، إلا وقد ذكرت من صفاته كل هذا حتى يتبين للناس أصحاب الحق أنهم يحاربون، أنهم يحاربون. بل وجعل ربنا تبارك وتعالى عدة آيات جامعة توضح بالفعل مدى المؤامرات التي تحاق لأهل الحق على أيدي أهل الباطل، بل ومدى صبر أهل الباطل على إضلال أهل الحق. فإذا تبعهم أهل الحق فتبعوهم على باطلهم كان الهلاك وكان العذاب. أما أصحاب العقول السليمة والقلوب السليمة فإنهم يعلمون يقينا أن هناك مؤامرة بالفعل تحاك. ولنسمع عباد الله لهذه الآيات، ولن أعلق عليها ولا تعليق واحد، فالآيات واضحة وفيها يوضح الله تبارك وتعالى قدر المؤامرة. فقال ربنا تبارك وتعالى، ويريد نسمع هذه الآيات بقلوبنا بأسماع قلوبنا لا بأسماعنا وآذاننا. قال ربنا تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الآن وقف أهل الباطل وأهل الحق بين يدي الله عز وجل، ولكن الذين استضعفوا تبعوا أهل الباطل ولم يفقهوا في لحظة من اللحظات إلى حقيقة هذه المؤامرة التي تحاك لهم، فوقعوا في شباك أهل الباطل فأصبحوا فريسة لهم واتبعوهم على باطلهم، وهم الآن وقفوا بين يدي الله عز وجل. فلما عاتب أهل الاستضعاف أهل الاستكبار أهل الباطل أنهم كانوا سببا في كونهم لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، لم يدخلوا في الحق، جاء رد الذين استكبروا عليهم. فقال ربنا تبارك وتعالى: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذن هذا طريق كل إنسان لا يتفطن أبدا أن عدوه يحيك له المؤامرات ويدبر له المكائد حتى يجعله يترك هذا الحق. وآخر مؤامرة، لأنني لو وقفت مع كل المؤامرات التي ذكرها ربنا في كتابه سبحانه وتعالى يعني سيطول الكلام، ولكن أذكر آخر مؤامرة حكت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكشفها الله سبحانه وتعالى، لتكون هذه المؤامرة رسالة لأهل الإيمان. هكذا حال أهل الكفر دائما معكم، يحكون لكم المؤامرات ويدبرون لكم المكائد حتى يبعدونكم تماما على هذا الحق الذي تمسكتم أنتم به. قال الله عز وجل في سورة الأنفال التي تسمى بسورة القتال، وضح الله تبارك وتعالى فيها مؤامرة حيكت لحبيبه صلى الله عليه وسلم، ولكن نجى الله تبارك وتعالى حبيبه منها. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. روى ابن إسحاق في سيرته مع ابن عباس رضي الله عنه أن نفرا من قريش اجتمعوا ليوقفوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمثل لهم الشيطان وقصة معروفة مشهورة عند الجميع في صورة هذا الشيخ الذي سألوه من أنت؟ قال أنا رجل من نجد وأريد أن أشير عليكم ببعض الأمور. فاجتمع هذا الملأ في دار الندوة يحيكون المؤامرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يوقفون الحق، كيف يدمرون الإسلام، كيف يوقفون أهل الحق. عندها قال واحد منهم يجب علينا أن نقيد هذا الرجل، أن نقيد هذا الرجل ونضعه في الأغلال. فقال الشيخ النجدي لا لا، قال الشيطان لا لا، بل ينبغي عليكم ألا تفعلوا هذا، لأنكم إذا وضعتموه في الوثاق وقيدتموه فسرعان ما سيأتي أصحابه ويخرجونه من هذه الأغلال، وسرعان ما يغلبوكم وينتصروا عليكم. فقال قائل منهم بل نحبسه نحبسه. فقال الشيخ النجدي لا، سرعان ما سيخرج ويبلغ هذا الدين لغيركم. فقال أبو جهل بل أرى رأيا لا يجادلني فيه أحد، أرى أن نجمع من كل قبيلة رجلا جلدا شابا فتيا يجتمعون حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فقتلوه فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع أهله أن يطالبوا بدمه. هذه المؤامرة التي حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف الله تبارك وتعالى لنا خيوطها. وما أكثر هذه المكائد الخاصة بأمة محمد. أنا لا أريد أن أقول أبدا أن هذه المكائد قد توقفت، بل هذه المكائد لا تزال موجودة، ولدينا الآن مؤامرة كبيرة لإسقاط شبابنا وبناتنا في هذه المؤامرة. إنها مؤامرة صراع الشهوات التي اجتمع فيها أهل الباطل على اختلاف الأديان وعلى اختلاف الملل وعلى اختلاف النحل. المؤامرة الكبرى إسقاط أمة محمد في الشهوات، إسقاط أمة محمد في الشهوات. وأنا أرى الآن أن هذه المؤامرة قد حيكت بالليل واجتمع فيها الناس من كل فج عميق ومن كل مكان صحيح على اختلاف الأديان والملل، اجتمعوا على إضلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وها هو اجتماع آخر كذلكم الاجتماع الذي كان موجودا قديما في دار الندوة، هذا الاجتماع لإسقاط الأمة الآن، وكما دبروا قديما لقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو إخراجه تماما من مكة، ها هم الآن يفكرون كيف ندمر هذه الأمة. وتعالوا بنا لندخل إلى هذه المؤامرة لنرى عباد الله كيف يحيكون لنا المؤامرات، لنكن على بينة حتى لا نسقط في هذه المؤامرة، حتى لا نقع في هذه الشراك وفي هذا الشباك، حتى إذا وقعنا فيها كان المصير إلى النار. بل يجب علينا أن نكون عبادا أصحاب قلوب وعقول سليمة تفكر وتكون على بينة مما يجعله أو يخطط له أعداؤنا. هم الآن جلسوا في هيئة من الهيئات، فقال بعضهم يجب علينا أن ندمر أمة محمد، فإنهم الآن مقبلين على دين الله عز وجل بصورة كبيرة، ويدخلون في دين الله بتعاليمه السمحة بصورة كبيرة، فينبغي علينا أن نوقف هذا المارد الإسلامي الذي يطاردنا في أوروبا قبل أن يطاردنا في غير بلادنا، يجب علينا أن نوقف هذا المارد الإسلامي. فقال بعضهم مسألة بسيطة، قنبلة ذرية تبيدهم تماما. فخرج الشيخ النجدي الذي يوجد في كل زمان ومكان فقال لا، درت اليابان ضربت عليهم هذه القنبلة، انظروا ماذا صنعت هذه القنبلة فيهم، خرجت عقول وعلماء وعباقرة وأساتذة ودكاترة، ليس هذا هو الحل. فقال بعضهم الحروب، نجيش الجيوش ونرسل الجنود لإبادة أمة محمد. فقال الشيخ النجدي أبدا، لا ينبغي أبدا أن يكون هذا هو الحل. الحروب الصليبية جاءت إلى بلاد الإسلام، ولكنها ما استطاعت أبدا أن تبعد أهل الإسلام عن الإسلام، بل أنشأت فيهم قادة، بل أنشأت فيه جيل تربى على الدين، وأكثر هؤلاء الإقبال على الله تبارك وتعالى بعد دخول هذه الحملات بهذه الجيوش عما كان قبل ذلك. خرج القائد مولود وعماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين وغيرهم، وحروب التتار لما أقبلوا على بلاد الإسلام، ما ابتعد المسلمون أبدا عن دينهم كما تقولون أو كما تريدون، ولكن زاد المسلمون قوة وإقبالا على دينهم، وخرج من عندهم قادة كبار، قطز وغيرهم من القادة، وركن الدين بيبرس وغيرهم من القادة، بل وأقبل الناس على دينهم. ليست أبدا هذه الحروب هي التي ستبعد المسلمين عن دينهم أو توقف هذا المارد الإسلامي من القيام، ولن نستطيع أبدا عن طريق هذه الحروب إبعاد المسلم عن دينه. فقال قائل منهم هناك حل واحد، وأنا أسمع بأذني هذه أن القائل بهذا هو ذلكم الشيخ النجدي الذي قال إذا أردتم بالفعل أن توقفوا هذا المارد فأسقطوه في الشهوات. وكما قال قائلهم وهو جنس رست يقول إن خطر الطاقة الجنسية أكبر بكثير من خطر الطاقة الذرية، فبارك الشيخ النجدي هذا الكلام. بالفعل أن نغرق شباب أمة محمد في شهواتهم، أن نغرقهم في هذا الصراع المرير مع هذه الشهوات أخطر بكثير من الطاقة الذرية. الطاقة الجنسية التي سنسقط فيها شباب أمة محمد أقوى بكثير من مفعول القنابل الذرية. ثم قام قائل آخر وقال في نفس الاجتماع وفي نفس المؤامرة، قال قائل آخر كأس وغانية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. ومن قائل آخر منهم يقول إنه لن يحول بيننا وبين هدم هذا المجتمع الإسلامي في الشرق إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل إلى الفساد الذي يعم رجال في المشرق. وقام جاكي بول في كتابه الإسلام والغرب في نفس المؤتمر وفي نفس الاجتماع ويقول إن التأثير الغربي الذي سيظهر في كل مجالات الحياة الإسلامية وسيقلب المجتمع الإسلامي رأسا على عقب سيبدأ بقضية هامة إنها تحرير المرأة. عندها قام الصهاينة الذين يدنسون المسجد الأقصى الآن، عندها قام الصهاينة وقالوا إن أول فتنة فتنا نحن بها كانت في النساء، فينبغي علينا أن نستغل نساء الأمة الآن. حتى قال قائلهم إننا ينبغي أن نكون على يقين وأن نعمل على إبادة هذه الشجرة الإسلامية، والذي يتسبب في إبادة هذه الشجرة هو أحد أغصانها. وبدأ أهل الباطل في هذا المجتمع يسألوا يا ترى من الذي عنده القدرة الكافية لتدمير هذا المجتمع، لإيقاف هذا المد الإسلامي في الغرب قبل الشرق. ففكروا ودبروا واستمعوا إلى كلام نبينا، بل ونظروا إلى السنن الكونية التي وضعت في هذا الكون، فوجدوا بالفعل أن إغراق الشباب والبنات في الشهوات هو السبيل الأول لتدمير هذه الأمة. من أجل ذلك حملوا على عاتقهم تغريب شبابنا وتغريب بناتنا، ونشر قضايا كثيرة من أولها إلى آخرها تنادي أحبابي إلى تحرير المرأة وإلى إخراج المرأة من هذا الدين وإلى إغراق الشباب في الشهوات. فقال قائلهم ينبغي علينا أن نكسب المرأة من أول هذا الاجتماع، نكسب المرأة المسلمة، لأنني على يقين، انظر لأهل الباطل، لأنني على يقين أن اليوم الذي ستمد فيه المرأة المسلمة يدها إلينا فزنا بالحرام وفزنا بالقضية. وقال بعضهم وهو يسمى روبرجر في كتابه العالم العربي الآن، قال في هذا المجتمع وفي هذا المؤتمر الذي خطط لإيقاع شبابنا في الشهوات، قال إن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون من أبعد أفراد هذا المجتمع عن تعاليم الدين، وهي أقدر أفراد المجتمع على جر المجتمع كله، على جر المجتمع كله بعيدا عن الإسلام. إذن اتفق هؤلاء الآن فيما بينهم أن إيقاع أمة محمد في الشهوات هو السبيل الأول للسيطرة على هذه الأمة، والسبيل الذي سيوصلهم إلى إيقاع هذا الجيل في الشهوات رفع الحجاب، والمناداه بتحرير المراه. حتى قال جيلاد ستوب رئيس وزراء انجلترا الاسبق: لن يستقيم حال الشرق ما لم ترفع المراه الحجاب وتغطي به القران. هنا نقول يمكننا الان السيطره على هذه الامه، ان ترفع البنات الحجاب، ان يرفع الحجاب ويغطى بهذا الحجاب القران. يبتعد شبابنا عن الدين، وهذه المرحلة التي قال هؤلاء بها هي مرحلة محو كل ما يتعلق بالدين من أذهان وعقول وقلوب شبابنا وبناتنا. ثم بعد ذلك المناداة بقضايا كثيرة وطويلة من خلالها نستطيع أن ندمر هذا الجيل. وأغلقوا أوراقهم وأغلقوا ملفاتهم على أن الحرب التي ستشن الآن على شبابنا إنها حرب الشهوات، إنها صراع الشهوات، ولن يكون أبدا هذا الصراع إلا عن طريقك أنت أيتها الأخت المسلمة الفاضلة التي تمثلين عندنا نصف المجتمع عددا، وتمثلين أيضا المجتمع كله، لأنك إذا كنت تمثلين نصفا فإنك تربين وتخرجين لنا النصف الآخر. فأصبحت الحرب الآن عليك، والمناداة بالتحرير. من أي شيء يكون التحرير؟ طفت شرقت وغربت بين الكتب التي تكلمت على تحرير المرأة في القديم والحديث، ولم أستطع إلى الآن أن أحدد مفهوما واحدا لما يسميه هؤلاء في هذه المؤامرة تحرير المرأة، إلا معنى واحد: تحريرك أيتها الأخت الفاضلة من دينك، من حيائك، من عفتك، من طهارتك، لتكوني الغصن الذي به تجتث شجرة الإسلام. من منكن يرضى أن تكون هي الفرع الذي من خلاله تجتث شجرة الإسلام؟ لأجل ذلك نادى هؤلاء: تحرير المرأة، إخراج المرأة، حجاب المرأة، حياء المرأة، اختلاط المرأة، العلاقات بين الشباب والبنات. لا بأس أبدا أن تختلط، لا بأس أبدا أن تخرج من بيتها للعمل، لا بأس أبدا أن يكون هناك علاقات تربطها بين الشباب وبين الرجال، كل هذا تحت مسمى الصداقة. وبعد ذلك تتطور هذه العلاقات، وبعد ذلك يحارب في قلبك وعقلك ووجدانك كل ما يسمى بالدين، كل ما يسمى بالإسلام، وكل من يتكلم معك عن حجاب إرهابي، متشدد، متذمت، أصولي وغير ذلك. احذري أختي الكريمة من هذا، احذري أن تكوني سيفا أو خنجرا مسموما في ظهر هذه الأمة. خدعوك فقالوا تحرير المرأة، خدعوك فقالوا قضايا المرأة، خدعوك فقالوا تحرير المرأة، خدعوك فقالوا المرأة الغربية. لا والله، لا والله، أنت عندنا مكرمة، أنت عندنا فاضلة، ويجب عليك أن تعلمي قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى، ألا وهي: أين وصلت المرأة في الغرب بعض قضايا التحرير ليكون لك أسوة وقدوة وحكمة وعقل رزين تفكري؟ أتحبين أن يكون هذا هو الحال؟ أختاه، والله بالفعل خدعوك فقالوا تحرير المرأة، خدعوك فقالوا تحرير المرأة. تعالي أختي الكريمة سريعا أنقل لك بعض الأخبار، بعض الأخبار عن حرية المرأة في الغرب، وأين وصلت المرأة في الغرب، حتى أوضح لكل من يشاهدني الآن أن هذا هو الحال الذي يريده أعداؤنا من وراء هذه المؤامرة أن يصلوا به إلينا، أن يصل حالنا إلى هذا الحد، وأن يصل واقعنا إلى هذا الواقع. ابتداءً نالت المرأة في أوروبا حريتها، نالت المرأة في أوروبا حريتها، فهي تصاحب من تشاء، تخرج مع من تشاء، تفعل ما تشاء، تقول من تشاء، تصاحب من تشاء، ولا يملك أبدا أحد أن يرضع عن هذا الأمر. فوصلت إلى هذا الحال. أما العلاقات التي قالوا أنها ينبغي علينا أن نقوم بها قبل الزواج، العلاقات المحرمة بين الأولاد وبين البنات، هذا هو الحال بعد هذه العلاقات في أوروبا، بعد هذه العلاقات في الغرب. وصلت المرأة إلى هذا المستوى. أما قضايا العنف المتبادل بين الأزواج الذين نالوا حريتهم في الغرب، الذين ضحك عليهم الغرب، الذين ضحك عليهم أعداؤهم بفكرة حرية المرأة، فانظري معي أختي الكريمة، نشرت مجلة التايمز الأمريكية أن هناك في أمريكا 6 مليون امرأة يعانين من ضرب الأزواج، بل ونقلت إحصائية أخرى تقول أن 70% من الزوجات يعانين من الضرب المبرح من الأزواج، بل وخذي هذه الإحصائية الكبيرة، 4000 امرأة أمريكية تقتل سنويا على أيدي الزوجات على أيدي الأزواج. بل وحسب التقرير الخاص بالوكالة المركزية الأمريكية للفحص والتحقيق تقول أن هناك امرأة أمريكية تضرب كل 18 ثانية. أما في فرنسا فهناك 2 مليون امرأة معرضة للضرب سنويا. ونقلت أمينة سر الدولة لحقوق المرأة ميشيل أندريا تقول كلام يوضح لنا أين وصلت المرأة بحريتها في أوروبا. وبعد ذلك أسألك سؤال، هذه الحرية إما أن تسيرين عليها وإما أن تتقين الله عز وجل لتكوني عونا وسندا لنا في بناء صرح شامخ لهذه الأمة، وبين أن تكوني خنجرا مسموما في ظهر هذه الأمة. تقول أمينة سر الدولة لحقوق المرأة ميشيل أندريا إن الحيوانات في فرنسا تعامل أفضل من النساء هنا في فرنسا، فلو أن رجلا ضرب كلبا في شوارع فرنسا لقام الآلاف من الفرنسيين بتقديم بلاغات ضد هذا الرجل إلى جمعيات الرفق بالحيوان. أما إذا ضربت المرأة عندنا فلن يتحرك ساكن لضرب هذه المرأة. هذه الحرية التي يريدها الغرب، وهذه الحياة التي يريد الغرب أن تسيرين عليها. لماذا؟ حتى كما قلت لك تكونين خنجرا مسموما في جسد هذه الأمة. أما الحب والعطف والسكن الذي ضمنه الإسلام لك فلا تعرف أبدا المرأة في أوروبا بعد تحريرها أي معنى من هذه المعاني، بل المرأة هناك لا تعرف أصلا معنى من معاني الحب أو السكن، ولكن لا تعرف إلا معاني الخيانة والغدر. نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية أن 75% من الرجال في أوروبا يخونون الزوجات بعلمهن، وأن عددا أقل ذلك من النساء يفعلون نفس الأمر خيانات. وأنا والله العظيم حدثني أحد آبائنا الكرام أنه كان في روسيا ودخل مزاد من المزادات الكبيرة، وسبحان الله رأته زوجة صاحب هذا المزاد فأعجبت به وطلبته للوقوع معها في الفحشة والعياذ بالله، فلما رفض وقال أن هذا محرم في شريعتنا غضبت غضبا شديدا وذهبت إلى زوجها وذكرت له كل هذه الأمور. فبيقول لي والله لقيت زوجها جاي وغضبان جدا، أنا قلت أكيد هو جاي يهنيني إن أنا حفظت على شرفه وعفة هذه المرأة التي هي زوجته. فقال لي ماذا طلبت منك زوجتي؟ قلت إنها تريد أن أقع معها في الفحشة. قال له إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أنت لو روسي هقول لأ، لأن كل الروسيين محملين بالأمراض، إنما أنت مصري، المصري بنص كلامه المصري نظيف، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إن أنت تقضي معها هذه الليلة؟ سبحان الله سبحان الله، أين معنى السكن؟ أين معنى الغيرة على هذه الزوجة؟ لا يوجد لا يوجد، بل هذا المعنى سبب لإسلام كثير من الأخوة والأخوات. وحدثني أحد إخواني الروس الذين أسلموا بفضل الله عز وجل وأخ يدعى عمر يقول أن سبب دخوله في الإسلام تبادل الزوجات. ففي كل ليلة أحد، البيت عندنا 4 أدوار 4 شقق، 4 من الأزواج و4 من الزوجات تتعامل قرعة، يبقى زوجتي اللي في الدور الأول يعني يأخذ زوجتي اللي في الدور الثالث وهكذا. قال أنا أغار على زوجتي، أنا أغار على زوجتي، ولما ذكرت ذلك لعلمائنا ولأحبارنا ولرهباننا قالوا لنا إن المسيح يقول لكم إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم ولكن ستدخلوا الجنة برحمتي برحمتي، فلا بأس أبدا أن تتبادلوا الأزواج. فبحثت عن دين ينادي بالعفة وينادي بالشرف، ينادي بالعفة وينادي بالشرف. هذا هو التحرير الذي يريده أعداؤنا من بناتنا، ويريده أعداؤنا من أخواتنا. بل أذاع التلفزيون الفرنسي خبر دعوى أقامها زوج ضد زوجته، ضد زوجته مصحوبة بالدليل خيانة الزوجة على فراش الزوجية. حكمت المحكمة ببراءة الزوجة، وقالت إنه ليس من حق الزوج التدخل في الشؤون الخاصة بهذه المرأة. سبحان الله سبحان الله. بل في أوروبا أصل الحرية والتي نادت بالحرية أندية كاملة لتبادل الزوجات بعلم الأزواج. ففي ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا هناك نادي تحت مسمى يرفع شعار دع الزوجات يتبادلن، دع الزوجات يتبادلن. يا ترى ما موقف هذه الحكومة من مثل هذه النوادي؟ أما الموقف الرسمي فأعلنه مكتب النائب العام أن هذا ليس خروجا على القانون وليس فيه أي مخالفة لأي مادة من مواد العقوبات تبادل الزوجات. أين عفة المرأة؟ أين كرامة المرأة؟ ضاعت تماما. وأمام هذه الإباحية وأمام هذه المشاعر التي لا تعرف حبا ولا ودا ولا سكنا، أما هذه المشاعر التي لا تعرف إلا الخيانة والغدر، انتشر الطلاق وبصورة كبيرة جدا جدا جدا، مما يدمر هذه المجتمعات. وهذا ما يريد الغرب في هذه المؤتمرات وفي هذه المؤامرات التي يحيكونها لنا، أن نذوق من نفس الكأس الذي يذوق منه أهلها أو أي أهل هذه البلاد، أن نذوق من نفس هذا الكأس. أما الطلاق فظاهرة منتشرة بصورة كبيرة جدا. في السويد 64% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق، في أمريكا 49% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق، في بلجيكا ترتفع النسبة ل 56%، في بريطانيا 53% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق، وفي روسيا تصل إلى 65%. أما تركيا رغم ما فيه تركيا الآن من ابتعاد بعض الشيء من كثير من الناس، ولا أقول كل الناس لأنني رأيت بعيني أقوام من هذه البلاد على دين وعلى طاعة لله عز وجل. أما تركيا على الرغم بما فيها وبعدها عن شرع ربها تبارك وتعالى، فنسبة الطلاق فيها 6% فقط. قارنوا عباد الله بين الحرية التي نالتها المرأة في أوروبا وبين الحرية التي نالتها المرأة في بلاد الإسلام. تركيا 6% فقط حالات طلاق، أما في أمريكا في أوروبا فالحالات تزيد عن 50% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق. حتى يعلم كل واحد منا وحتى يعلم كل أخت فاضلة ماذا يريد هؤلاء من وراء قضية التحرير. أما التحرشات الجنسية والتي للأسف دبت وانتشرت هنا في مصر في بلاد الإسلام، لما نسينا تماما هذه المؤامرات التي حيكت لنا وهذه المؤامرة التي دبرت لنا، فبدأت ظاهرة التحرشات الجنسية تنتشر في شوارعنا. متى؟ عندما سار كثير من بناتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله على نفس الطريق الذي سارت عليه المرأة الأوروبية. فلا تجني هذه الفتاة المسلمة إلا حسرة وراء ندم. سبحان الله، أختي بتقول لي أنا واقفة في الشارع وأجد عربية تأتي وتقف أمامي ويفتح الباب ويتكلم بألفاظ خارجة، ليه؟ فسألتها أختي أنت محجبة؟ قالت لا. قلت له سبحان الله، وماذا تنتظرين؟ أنت وقعت الآن في هذه المؤامرة التي حاكها أعداؤك لك، وبعد ذلك تقولين لما هذا الأمر؟ بعد ذلك نعاني نحن المسلمون من مثل هذه التحرشات الجنسية بسبب ابتعاد المرأة المسلمة عن الشرع والجري وراء القضية التي يقولون عنها قضية التحرير. عندما خرجت البنت في أي وقت تشاء وبأي ملبس تشاء تصاحب من تشاء وتفعل ما تشاء، هنا والله نجني نحن الثمرة. وهذه الصحف تؤكد لنا ما يحدث في شوارعنا بسبب بعدنا عن هذه القضية وغياب هذه المؤامرة عن أعيننا عباد الله. أما التحرشات الجنسية في أوروبا، في أمريكا 42% من الأمريكيات يتعرضن لتحرشات جنسية في أماكن العمل وفي الشوارع وفي الطرقات وفي وسائل المواصلات. تزيد هذه المسألة في بريطانيا حتى تصل إلى 47% من نساء بريطانيا يتعرضن لتحرشات جنسية. أما في ألمانيا ف6% من النساء العاملات تركن العمل بسبب إجبار المديرين هؤلاء النساء على فعل بعض الأمور الإباحية ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى؟ عندما نالت المرأة حريتها في أوروبا. إذا سارت الفتاة تحت قضية التحرير، وخدعت الفتاة المسلمة بقضية التحرير، وقعنا في شراق الشهوات، وقعنا في هذه الشراق. عند ذلك انتشرت الفواحش في بريطانيا. طفل من الحرام من بين كل 3 أطفال يولدون في بريطانيا، من بين كل 3 أطفال في بريطانيا يولدون بينهم طفل من علاقة محرمة. 75% من المراهقات حوامل في المدارس المختلطة الأمريكية. 95% هي نسبة وجود النساء في قطاع الدعارة في أوروبا. 80% من المجتمع الغربي لديه خيانات زوجية. هذه الفواحش التي انتشرت في الوقت الذي نادى فيه الغرب بالتحرير، وهذه الأمور للأسف بدأت تدب الآن في شوارعنا وفي مجتمعاتنا، نظرا لوجود هذا الغصن السيء الذي أراد العدو أن يزرعه في هذه الشجرة الإسلامية. وهم يقولون ينبغي علينا أن نؤمن أن الشجرة سيكون سبب اقتلاعها هو غصن من أغصانها، هو غصن من أغصانها. يبقى إذا النهاردة الأخت المسلمة اللي طمست معاني الإيمان من قلبها، الأخت المسلمة اللي اتخدعت بقضايا التحرير، الأخت المسلمة اللي ضحكوا عليها وقالوا لها إن الدين في القلب، الدين أبدا عمره ما كان حجاب، الأخت المسلمة اللي اتضحك عليها بقضايا ينادي عليها هؤلاء من وقت لآخر، هذه الأخت وقعت فريسة لأمثال هؤلاء. هذه الأخت وقعت فريسة لأمثال هؤلاء. بالله عليكم كيف تكون الحياة؟ حياة توتر، قلق، خوف، رعب، ذعر. هذه الحياة التي تحياها المرأة الأوروبية الآن في أوروبا. حتى قالت إحدى النساء الأوروبيات إن حيوانات عالمنا يغمرها السرور، على حين كان الناس أجدر بهذه السعادة. هي ترى السعادة ينالها الحيوانات، أما هي بعد التحرير هي في قمة الكآبة، في قمة الحزن، في قمة الضيق. من أجل ذلك يقولون أن 40% من النساء في أوروبا يعانين من أمراض القلق والشعور باليأس والإحباط، و76% من المهدئات، حبوب المهدئة والأدوية المهدئة تصرف للنساء دون الرجال. إذن أختي الكريمة هذه المؤامرة التي يريد الأعداء أن يوقعونك فيها، هذه المؤامرة التي تحاك لأولادنا وتحاك لبناتنا، تحاك لشبابنا وبناتنا، إنها قضية الانحلال، قضية الشهوات. حتى قال قائلهم ينبغي علينا أن نغرق هؤلاء في الشهوات، وإذا رأيناهم يغوصون في بحار الشهوات نستطيع أن نقول إننا الآن نستطيع أن نسيطر على أمة محمد. أيها الشباب، هل علمتم الآن بعدما حاك هؤلاء الأعداء هذه المؤامرة، أخذوا الآن يفكرون كيف نغرق هؤلاء الشباب، كيف نغرق هؤلاء الشباب في بحور الشهوات؟ فنادوا أولا بنزع الحجاب وتكلموا معنا بلسان الدين، تكلموا معنا بلسان الدين، ما تكلموا أبدا بلسان العداء، لا والله تكلموا معنا بلسان الدين. الدين عمره أبدا ما كان في حجاب، الدين هنا في القلب. يا كم من بنت محجبة وماشية كده ماشي بطال، أهم حاجة قلبك. مفيش مشكلة أبدا إن أنت تلبسي ما تشائين، أهم حاجة تكون أخلاقك كويسة. لا بأس أبدا إن أنت يكون لك علاقات مع أولاد وبنات وغير ذلك، وأنتوا أيها الأباء مفيش مشكلة أبدا إن تكون هناك علاقات بين الأولاد وبين البنات، ودي أمور طبيعية جدا جدا جدا، وينبغي عليكم أن تقبلوها في أي وقت كانت وعلى أي حال كانت، باعتبارها جانبا من جوانب النمو الجسدي لهذا المراهق. مفيش مشكلة أبدا يكون في علاقات بين الأولاد والبنات. طيب ممكن كمان إن العلاقات دي تزداد، ممكن العلاقات تزداد. لا بأس أبدا إن الولد يعبر للبنت عن المشاعر بتدور في قلبه ناحيتها. لا بأس أبدا المشاعر دي تخرج في لمسة يد في قبلة، أو ممكن تزداد إلى صورة أو أخرى لا بأس أبدا. وأنتوا أيها الآباء ينبغي عليكم أن تقبلوا هذا الكلام، وما ينبغش أبدا أن أنتوا تفقدوا الثقة في الأولاد والبنات. ده الولد والبنت متربيين مع بعض من هم صغيرين، بعد كده هنادي بالاختلاط، لابد يكون في اختلاط، اختلاط في الجامعات، اختلاط في المدارس، اختلاط في الدروس، اختلاط في النوادي، اختلاط في الشوارع، اختلاط في أماكن العمل، ومفيش مشكلة أبدا. لو واحدة كبيرة يا ابني اتعامل معاها عادي جدا، ده زي والدتك. طب لو واحدة صغيرة مفيش مشكلة خالص يا ابني، ده قد بنتك. لو واحدة في سني مفيش مشكلة خالص، تعامل معاها دي زي أختك. سبحان الله، هنجري الشرع على مين؟ هنجري الشرع على مين؟ اختلاط لا بأس أبدا، أنت تسافر وأخوك هو اللي يتولى مسألة بقى إيه؟ يشوف زوجتك عايزة إيه؟ ده أخوك، وبعد ذلك يقع في الفواحش ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بأس أبدا، لا بأس أبدا إن الأم الفاضلة تكون عارفة إن بنتها على علاقة مع شاب معاها في الجامعة، مفيش مشكلة أبدا. ولا بأس أبدا عشان تكون أب متحضر وتكون أم متحضرة إن الولد يتصل على البنت في التليفون عادي جدا خالص، والأم ترد إزيك يا حبيبي وخد فلانة معاك عادي جدا. لابد نكون متحررين، لابد نكون متحررين. وبعد كده، وبعد كده ينتشر الزواج العرفي اللي انا بسميه دايما الزنا العرفي، الزنا العرفي، الزنا اللي اصبح مشهور بيننا الان. اصبحت النهارده البنت فتاه معرضه لانتهاك العرض في اي وقت من الاوقات، في اي وقت من الاوقات، وكل ده على مسمع ومرأة من الاباء والامهات. لان الاب لابد بقى يكون متحضر ولابد يكون متمدن. اما اي رمز دين لا لا لا لا، ما ينفعش. عند رمز الدين ونقف، عند رمز الدين ونقف. يقول لك يا اختي طب الحجاب، حجاب ايه؟ لا لا، هو كل حاجه عندكم حجاب؟ لا لا لا لا. وبعد كده لا، ده الحجاب ده سنه يهوديه ينبغي علينا ان نبتعد عنها، او ده الحجاب ده سنه فرعونيه مش بتاعتنا، مش بتاعتنا. انما البنت المسلم اهم حاجه الدين، اهم حاجه الاخلاق، اهم حاجه قلبها، قلبها ابيض وزي الفل، خلاص مفيش اي مشكله. سبحان الله، هذه الخطوات التي سار عليها اعداؤنا وارادوا ان ينقلوها الينا، وارادوا ان ينقلوها الينا. علشان كده انا بقول، علشان كده بقول قبل ان نذوق نحن ويلات هذه المؤامرة التي حيكت لنا، مؤامرة التحرر، مؤامرة التحرر، تعالوا بنا لنسمع أقوال منصفة من أقوام ذاقوا مرارة التحرر، ذاقوا مرارة أن يسقط الأولاد والبنات داخل بحار الشهوات. الكاتبة الفرنسية فرانسوان ساجان تقول: من خلال نظرتي لتجارب الغالبية العظمى من النساء أقول إن حركة تحرير المرأة أكذوبة كبيرة اخترعها الرجال ليضحكوا بها على النساء. وتقول القضية السويدية بيرجيت أوف التي كلفتها الأمم المتحدة بالزيارة للبلاد العربية، تقول إن المرأة السويدية فجأة اكتشفت أنها اشترت وهما هائلا تقصد به الحرية بثمن مفزع، بثمن مفزع، وهو سعادتها الحقيقية. أنا أقول إن السعادة الحقيقية أن تكون البنت مسلمة، مسلمة هي الآن تقول هذا الكلام، هي الآن تقول هذا الكلام. بل ونشرت الكاتبة الشهيرة مس أني رود تقول: ألا ليس بلادنا، ألا ليس بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة، وتنعم فيها المرأة بأرغب عيش ولا تمس فيها الأعراض بسوء. إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها، أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال. وجاء في مجلة الفتح عنوان لفيلسوف أو كلمة لفيلسوف ألماني مشهور اللي هو شوبنهاور، يقول: اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة بدون رقيب، ثم قابلوني بعد عام لتروا النتيجة، ولا تنسوا أنكم سترثون معي، أي رثاء، سترثون معي للفضيلة والعفة والأدب. وإذا أنا مت قبل مرور العام فقولوا: أخطأ وأصاب كبد الحقيقة، أخطأ وأصاب كبد الحقيقة. بل وأختم هذه الكلمات بكلمة لصحفية أمريكية اسمها هيليسيان سنسبري، وكانت تراسل أكثر من 250 صحيفة أمريكية، وقد زارت جميع البلاد تقريبا، بلاد العالم وبخاصة بلاد العالم الإسلامي، وزارت القاهرة ومضت فيها عدة أسابيع، زارت فيها المدارس والجامعات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية والأسر في مختلف الأحياء، ثم قالت هذه الكلمات يعني اللي ينبغي نحن نكتبها بماء الذهب، التي توضح لنا حقيقة حال المرأة في هذه البلاد. وخطر، خطر ان تكون اختنا الكريمة هي السبب ان يكون خنجر في جسد هذه الأمة، او تكون غصن لتدمير شجرة الإسلام. تقول ان المجتمع المسلم، ان المجتمع المسلم كامل وسليم وخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة، تقيد الفتاة والشاب في حدود معقول. فعندكم أخلاق موروثة تحتم تقييد المرأة، وتحتم احترام الأب والأم، وتحتم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا. لهذا أنصحكم بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب. انظروا يا جماعة الحق ما شهدت به الأعداء، ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية أمريكا وانطلاق ومجون أوروبا. امنعوا الاختلاط، لقد أصبح المجتمع الأمريكي معقدا ومليئا بكل صور الإباحية والخلاعة، وأصبح ضحايا الاختلاط والحرية، ضحايا الاختلاط والحرية يملؤون السجون والأرصفة والبارات. إن الحرية التي أعطيناها لأولادنا وبناتنا جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات للمخدرات والدعارة. إن الاختلاط في بلادنا والحرية الزائدة هددت الأسر، بل وأهلكت هذه الأسر وزلزلت القيم والأخلاق. هذا كلامهم. أختي الكريمة، ينبغي عليك الآن أن تكوني سببا لرفع شأن هذه الأمة، وإياك أن تنخدعي بهذه الحرية المزعومة، إياك أن تكوني خنجرا مسموما في جسد أمتنا. عليك أن تبني، والله مهما كانت ذنوبك ابني. وأنا أود أن أختم هذا الحديث وهذا الدرس بقصة عجيبة، يعني لولا أنني كنت شاهد عيان فيها ما صدقتها أبدا. جاءت فتاة لي منذ سنة تقريبا، وهي تحكي لي ظروف حالها. الأب طلق الأم، تجلس مع الأب بعدما تزوج، الأم زوجة الأب تعملها معاملة سيئة، تضربها وتهينها وتطربها، تذهب إلى الأم بعدما تزوجت، زوج الأم يحاول الاعتداء عليها أكثر من مرة. فخرجت إلى الشارع وأصبحت والعياذ بالله فتاة ليل تزني مع هذا، بل وكانت تدبر أمور الفواحش بين كثير من الشباب، إلى أن أيقنت أنها بالفعل كانت ضحية لمؤامرة كبيرة، وأنها كانت خنجرا مسموما في جسد الأمة. سبحان الله، تابت إلى الله ورجعت، وقالت أنها حفظت القرآن في أقل من عام، عادت إلى حجابها، عادت إلى عفتها، ومن الله تبارك وتعالى عليها بزوج صالح تزوجها بالفعل بعد توبة نصوح، وهي الآن تدعو لدين الله عز وجل. وأقول والله لا أبالغ، مئات من البنات التزمنا على يد هذه البنت. والله العظيم أود أن تكون الصورة الحقيقية لكل فتياتنا وكل بناتنا هي الصورة الثانية من الجزء الثاني من حياة هذه الفتاة، الأخت الداعية، الأخت التي تعود إلى دينها، الأخت التي تجعل دينها على عاتقها، تحارب من أجله وتدعو الناس إليه، وتفكر كيف تخدم هذا الدين، وتسعى إلى هداية كثير من البنات الذين انخدعنا وراء هذه المؤامرة الكبيرة التي حاكها أعداؤنا لبناتنا وأولادنا. وأنتم يا شباب كونوا عونا لهذا الدين، كونوا سواعد لهذا الدين، ينصرون دين الله عز وجل بالعودة إلى الدين. وإذا كان هؤلاء يقولون ينبغي على المرأة المسلمة أن ترفع الحجاب لتغطي به القرآن، فإن أعظم رد على هذه المؤامرة أن تضع هذه الفتاة خمارها على جسدها أو نقابها على جسدها ولتعد إلى القرآن، وليسعى كل شاب ولتسعى كل فتاة للخروج بسرعة من هذه المؤامرة التي حيكت لهم. وبفضل الله الطريق مفتوح، وقوافل أهل الخير في كل مكان، قوافل التائبين في كل مكان بفضل الله عز وجل، قوافل أهل الخير في كل مكان. فليسعى كل ولد ولتسعى كل فتاة إلى اللحاق بهذه القوافل، قوافل التائبات وقوافل التائبين إلى الله تبارك وتعالى. أختي أنت نصف المجتمع، وتلدين لنا النصف الآخر، كوني عونا لنا، كوني يدا لنا تساعدين لتبليغ دين الله عز وجل. أختي بالله عليك لا تكوني خنجرا مسموما في ظهورنا جميعا وفي ظهور أمتنا، بل كوني عونا لنا على طاعة الله. وأنت أخي الكريم كن عونا لنا على طاعة الله. أحبابي هذه مؤامرة من المؤامرات التي حيكت لنا ودبرت لنا، فلنكن على حذر من هذه المؤامرات التي تسعى بقدر المستطاع إلى إغراق شبابنا في بحور الشهوات من القنوات الإباحية والمواقع الإباحية والغناء الماجن والأفلام الساقطة التي تدعو إلى إسقاط شبابنا في بحور الشهوات، دعوة إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، دعوة إلى أن نكون رجالا نحمل هم هذا الدين، دعوة إلى أن تكون هذه الفتيات وهؤلاء البنات قدوة صالحة لسائر بنات الأمة، دعوة إلى أن نكون بالفعل رجالا نحمي دين الله تبارك وتعالى، وأن نكون عقلاء وأصحاب بصيرة نافذة أمام هذه المكائد التي تحاك لنا بالليل والنهار. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من شر الفتن، وأن ينجينا من هذه المكائد التي يحيكها أعداؤنا لنا بالليل والنهار، وأن نكون رجالا ينصر الله تبارك وتعالى بنا هذا الدين. وأختم أيها الشباب، أختم أيها الشباب بهذه الكلمة: إما أن تكونوا سواعد لنصرة هذا الدين فيستعملكم الله تبارك وتعالى في نصرة دينه، وإما أن يستبدلكم الله تبارك وتعالى. قال الله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.